بالنسبة للمسائل، بالنسبة للمسائل التي فيها شبهة، هل يجوز للرجل أن يفرض على زوجته أن تترك يعني هذه المسألة أو موضوع معين فيه شبهة؟ أولا ليس كل مسألة فيها شبهة يجب أن تجعل مسألة فيها شبهة، لأن الشبهة قد تأتي من اختلاف النصوص الثابتة عن الشارع الحكيم بالنسبة لطالب العلم. هنا يأتي قوله عليه السلام دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقد تأتي الشبهة ليس من اختلاف نصوص الشارع، وإنما تأتي الشبهة من اختلاف اجتهادات الأئمة. فإذا كانت الشبهة من هذا النوع فلا يجوز أن يكلف فيها زوجة أو ولد أو بنت أو أخ أو صديق إلى آخره. أما إذا كانت الشبهة من النوع الأول فهنا يأتي الاحتياط المذكور في الحديث المذكور آنفا، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. هذا بالنسبة للمسألة من الوجهة العامة. أما الرجل وزوجته فلهما حكم خاص. للرجل أن يأمر زوجته بأمر أصله في الشرع مباح، دعك الآن والاحتياط الشرعي أمر مباح، لكن هو يرى أي الزوج أن هذا الأمر يريد من زوجته أن تأتي به، حينئذ يجب على الزوجة أن تطيعه. فبالأولى والأحرى أنه يجب عليها إطاعته إذا كان يأمرها بما فيه احتياط في دينها، وكان الاحتياط من النوع الأول. واضح؟ نعم. هذا آخر الجواب. جزاك الله خير. وإذا غيره شيخ نصر، السلام عليكم. وعليكم السلام. الأسبوع الماضي عادتك أنت من ليبيا؟ نعم. الجواب لا تعود. واضح؟ نعم.